سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا. فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقات لقوا والله ما فعلوا. فقالت بالقبور وقات لقوا والله ما فعلوا، لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا. وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، فلا يستعتبون ولا لهم مرجى ولا حيل، فلا يستعتبون ولا لهم مرجى ولا حيل. EGDoctor.com and DofAgna.net present. انا هتكلم عن ECG exam oriented زي ما قلت لك. واضح؟ انتوا عارفين ان ورقه الاي سي جي اولا متقسمه لمربعات. في مربع كبير متقسم الى خمس مربعات صغيره. عارفين الكلام ده ولا لا؟ لا. ورقه الاي سي جي متقسم لمربعات كبيرة، كل مربع كبير متقسم لخمس، كل مربع صغير بالعرض بيمثل زمن 0.04 سكند، كل مربع صغير بالطول بيمثل فولت 0.1 ملي فولت. بمعنى لو عندي بي ويف عاملة كده، واخدة كام مربع صغير؟ اتنين. عد لي بابا. واحد اتنين، برافو عليك يا حبيبي. واحد اتنين، يبقى كم الديوريشن بتاع بي ويف؟ 0.8. الديوريشن 0.8. وكم الفولتج بتاع البي ويف؟ 1.1. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ طيب. الاي سي جي 12 ليدز. ليد واحد واثنين وثلاثة. واي بي ار واي بي ال واي بي اف، دول اسمهم لمب ليدز. وفي تشيست ليدز اللي هم ايه؟ في واحد دول اسمهم لمب ليدز، الستة دول، والستة دول اسمهم ايه؟ تشيست ليدز. بص معايا دايما الاي سي جي اللي بيجي لك في الامتحان حاجة من الاتنين، يا طالب منك كومنت على الاي سي جي، يا جايب لك اي سي جي وبيسالك على التشخيص. بمعنى يجيب لك الاي سي جي يقول لك this patient should be treated by streptokinase, digitalis, beta blockers، فاهمين ولا لا؟ ولا كورتيكوستيرويدز. لازم انت تشخص الاول العيان ايه؟ لو كان عيان مايكرويد انفكشن يبقى هيستخدم streptokinase. فممكن يجيب لك الاي سي جي ويسالك عليه ام سي كيو، او يجيب لك اس جي ويطلب منك الكومنت. مفهوم؟ لو طلب منك الكومنت لازم تملى التسع كومنتس بتوعك. لازم. مفهوم ولا لا؟ ليه؟ كل كومنت عليه درجه. يعني انت لما بتيجي تعلق على الاي سي جي زي ما انتوا عارفين في العملي، بتعلق على ريت وريتم واكسس وبي وكيو اس والكلام ده، كل واحده من دول عليه ايه؟ لو جيت قال لك اكتب كومنت على الاي سي جي وكتبت له التشخيص صح، تاخد واحد من عشره. لو ما كتبتش كومنت بالترتيب وكتبت التشخيص صح، كتبت لي ذيس از اكيوت ماي كارد انفكشن، هديك واحد من عشره. لو واحد كتب الكومنت بقى لي البي ويف كذا والكي او اس كذا والاكسس كذا وجاء في التشخيص وكتبه غلط ياخد 9/10 كمين ولا ايه؟ لازم تكتب الايه؟ الايتمز ما تكتبش تشخيص مش ده المهم. ولازم تبص على الاي سي جي بسرعة لان انتو ستيشنز عارفين يعني ستيشنز؟ تبقى واقف على اي سي جي يحسب لك 5 minutes ولا شفت فهتروح على الستيشن اللي بعدها وزميلك يجي على الستيشن اللي انت فيه اللي هيزوقك مش الممتحن اللي هيزوقك زميلك يقول لك يلا بس اقول لك ابعد دلوقتي عشان ده وقت محسوب منه زميلك اللي هيزوقك مش الممتحن عشان تبقى فيه مسيرة واضح؟ فخد بالك انك لازم تعود نفسك ازاي تجاوب بسرعه في الاي سي جي. فعايزين نمشي بستبس سابقه هتروح لكذا تبص على كذا وبعدين تمشي منها تروح لكذا تبص على كذا. بمعنى الاي سي جي قلنا في ليك واحد واثنين وثلاثه واي بي ار واي بي ال واي بي اف ومن بي واحد لغايه بي ست بيبقوا مترتبين في وقت الاي سي جي بالمنظر ده. يعني تلاقي مرسومه كده ضربه جديد واحد ضربه ثانيه مثلا جديد اثنين وهنا ديليت ثلاثة هي ضربة بتاعت ديليت أربعة اي بي ار سوري وي بي ال وي بي اف كل ليه في ضربة أو ضربتين متسجلين. لكن تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها ريزم ستريب هتلاقي خمس ضربات متسجلين أو ستة دول بتوع ليه اثنين بس مسجل لك ايه؟ ريزم ستريب خمس ست ضربات يعني ليد اثنين هنا هو مسجل لك ايه؟ ضربة واحدة عمل لك ريزم ستريب جه على ليد اثنين وسجل لك ست سبع ضربات في ليد اثنين تحت دي يسموها ريزم ستريب مفهومة دي ولا لا؟ هنبتدي بقى أول حاجة في الإي سي جي تبص لي على الريزم تبص على الريزم فين؟ في الستريب يا إما ريجولر يا إما إيه؟ إزاي تعرف الإي سي جي ريجولر ولا ريجولر؟ ده المسافة بين ضربتين دول زي دول تبقى ايه؟ لو المسافة مختلفة يعني مثلا عامل كده ده هيبقى ايه؟ أول حاجة هتعلق لي على ايه؟ يا رجلة يا إما الريت. تاني حاجة عايزة تتعلق لي على الريت. الريت تتعلق عليه على أساس الريت يعني ايه؟ لو ريت هيجرى الريت يساوي يا اما 300 على عدد المربعات كبيره يا اما 1500 على عدد المربعات الصغيره. يعني ايه؟ بص لها الضربه دي والضربه دي بص لها هعد المربعات الكبيره اللي بينهم لقيتهم ثلاثه يبقى الهارت ريت كام؟ سامع ولا لا؟ 100. طب لو لقيت المنظر كده بص لي هنا تقول لي ايه؟ اثنين؟ لا في ايه جزء من مربع وفي جزء من مربع احسبهم ازاي دول؟ هنا بقى هنعتمد على مربعات صغيره يعني تلاقي هنا ادي واحد مثلا اثنين ثلاثه يبقى كام مربع صغير؟ زائد خمسه يبقى كام؟ ثمانيه وعليهم خمسه ها لقيت هنا كمان ثلاثه 16 قاسم ال 1500 على 16 يبقى بتستخدم المربعات الصغيره لو كانت المسافات مش مربعات كامله فاهمين ولا لا؟ المربعات الكبيره مش كامله ساعتها هتضطر تستخدم المربعات ايه؟ واضح؟ مش خدت الكلام ده. طب لو الريتم ايراجولار قبل نعمله ازاي؟ بصوا لك بس يلا باجي 30 مربع كبير هعد كام مربع كبير؟ 30 من اول هنا لهنا لقيتهم 30 مربع كبير سي من اول هنا لهنا الاول هنا هنا لقيت كم مربع كبير وعندي عدد الطلبات في 30 مربع كبير كم درجه دول؟ واحد كم مربع كبير؟ كم عدد الطلبات؟ خمسه واضربهم في 10 يطلع لك راتب. يعني ايه؟ لو ريتم رجل تعالى على 30 مربع كبير عد عدد الطلبات فيهم واضرب الناتج في 10 معايا. تقولي لي وانا فاضي اقعد اعد 30 مربع كبير؟ جيبي مسطره 15 سم، مسطره 15 سم من اولها لاخرها 30 مربع كبير، يعني كل مربع كبير نص سم، بحطها على الورق معايا. جيب مسطره لنفرض ان دي المسطره، حطها على الورق من اولها لاخرها هيبقى 30 مربع، وشوف عدد الضربات في 30 مربع كام واضرب الناتج في ايه؟ الناتج هنضربه في ايه؟ 10. يبقى لو الريتم رجل عدد الطلبات في 30 مربع كبير هنضربهم في ايه؟ في 10. ماشي؟ بعد الريتم هنعمل ايه بقى؟ الاكسس. خد بالك الريت والريتم بصينا فين؟ الريتم ستريت. يبقى اول حاجه هتبص عليها ايه؟ الريتم ستريت. بعد كده هنحكم على الاكسس. يعني ايه الاكسس؟ المحصله اللي خدوا منكم ثانويه عامه عارفين يعني ايه محصله القوى؟ واللي مدارس الاجنبيه الفيكتور. اوه يا الله يرحمه. المهم ما علينا، الله يرحمه والله بس مش الطوبه. قال لك اوف كورس فيكتور، ام سوري. بصوا يا اولاد المحصله انا خدتها في مدارس عربي بيئه، كنت العربي بيئه، كانت مدرسه اسمها العربي بيئه. واضح؟ في المدرسه العربي بيئه كان عندنا حاجه اسمها فيزياء، كانوا يقولوا لنا لو في قوتين كده المحصله بتبقى ايه؟ ما بينهم وفي اتجاه القوه الايه؟ الاكبر، صح؟ دي كان اسمها المحصله. المدارس الاي جي دي كانت جنبينا، ولاد الغشوات كانوا بيسموها ايه؟ فيكتور. واضح؟ كنا حتى بيهمونا الزباله بتاعتهم نجيب سندوتشات منها. يعني كان هم في المدرسه اللي جنبينا يجيبوا لنا كيس الزباله بتاعتهم ونحن نقعد نلاقي السندوتشات اللي فاضله وتاني قاعدين وشنا مطرب وبناكلها. يا اخوات اقول لهم فيكتور يقول لك اقول لهم محصله القوه يقول لك ايه ده؟ انتوا كلكم مدارس اجنبي يا ولاد؟ يعني انا انجي الوحيده اللي سوري انا علي الوحيد يا كمان. ما علينا، المحصلة أو الأكسس المقصود بيها إيه؟ الكهرباء اللي طالعة من الهاد طالعة من الإي سي نود، بتروح لرايت اتيوم وبتروح لليفت اتيوم وبتروح لرايت فنتكل والليفت فنتكل ات ذا سيم تايم. يعني القوة ماشية في كذا اتجاه ات ذا سيم تايم. كلمة أكسس إن أنا بطلع محصلة هذه القوة. يعني الكهرباء طالعة من الإي سي نود راح لليفت اتيوم وراح لرايت اتيوم ات ذا سيم تايم ولا لأ؟ ونازلة للإي في نود ات ذا سيم تايم. وهات أكتيفيت رايت وليفت فنتكل ات ذا سيم تايم. أنا عايز أطلع إيه؟ المحصله بتاعت القوه دي كلها. المحصله بتاعت القوه بتاع الهارد في الاتجاه الشمال، اشمعنى؟ لان اكبر قوه راحه للليف فنتكل، اشمعنى؟ لان الليف فنتكل اتخن جول وبالتالي بيجي له اكتر كهرباء وبالتالي القوه هتبقى في اتجاهه. محصله القوه دايما بتبقى في اتجاه القوه الايه؟ فدايما الاكس بتاع الهارد راح ناحيه. لو حصل ليفت فنتكلر انلارجمنت القوة تروح شمال أكتر. لو حاصل رايت فنتيكلر انلارجمنت هتروح ناحية اللي بيسموه رايت أكسس وليفت أكسس. السؤال ازاي نحكم على الأكسس؟ بص معايا. هنبص على ليد واحد على ليد ثلاثة. ليد واحد على ليد ثلاثة أو إيفير. يعني ثلاثة إيفير. هنبص فيهم على ايه؟ على كيو ار اس. هنبص على كيو ار اس. لا كلميهم والله يكرمك عشان في موضوع مهم. انا مش قادر الاسم، ما مش عارف ابقى مش قادر اوصل لهم ابنائي. لا في حاجه مهمه قوي. خلي اي حمار منهم يكلمني. بصوا معايا يا شباب، ليد واحد على ثلاثة او اي بي اف يعني ايه؟ يعني ليد واحد على ثلاثة او ليد واحد على اي بي اف. هبص على الكيو ار اس في ليد واحد، لقيته عامل كده يعني مين لي ايه؟ بص وابص على الكيو ار اس في ليد ثلاثة، لقيته مين لي بوست. ده اسمه نورمال اكسس. اسمه ايه؟ يبقى اكسس مين؟ يعني ده نورمال. لكن بص لي هنا، لو لقيت ليد واحد الكيو ار اس مين لي نيجاتيف، الكيو ار اس مين لي ايه؟ وفي ليد ثلاثة بوستيف. دول باصين لبعض ولا لا؟ يبقى بيحبوا بعض، يبقى مخطوبين، يبقى تبلة يمين رايت اكسس ديفيشن. لسه باصين لبعض وعمالين بيتعملوا بعض، باصين الدبلة ايه؟ يمين. اول ما كل كيو ار اس ما يبقاش طايق التاني كده بقت مرحلة ايه؟ جواز. الدبلة بقت ايه؟ فبعدها ليت اكسس. واضح؟ طب عندنا رايت اكسس ديفيشن وايه؟ وليفت اكسس ديفيشن. ايه اللي يعمل رايت اكسس ديفيشن؟ رايت بنتيكولار انلارجمنت ورايت باوند برانش بلوك. ايه اللي يعمل ليفت اكسس ديفيشن؟ ليفت بنتيكولار انلارجمنت وليفت باوند برانش بلوك. في حاجات ثانيه طبعا لكن مالكوش دعوه بيها. رايت اكسس وليفت اكسس عرفناهم؟ علاقة بفليك كام؟ واحد على ثلاثة أو واحد على، بنبص على إيه؟ على الكيو ار اس. يا إما ميلي بوست الاثنين بصين لبعض واضح؟ وفي احتمال تاني إنهم عاملين كده، ده اسمه اكستريم اكسس ديفيشن أو نو مانز لاند. No man's land أو extreme access deviation. بس يعني مش مهم دائما تزدعوا ما بيجيش. واضح؟ في طريقة تانية لقياس الاكسس، انك تعمل الاكسس by degrees. بس دي لو عملتها في الامتحان هتجاوب الاكسس وتمشي، هتشخص اكسس بس. الاكسس انك تقيس تقول لي بالديجريز، يعني تقول لي والله الاكسس 60 ديجري 30 ديجري 120 ديجري. دي ليها طريقه معينه انك تشوف الفولتج الميد واي ما بين التو فولتجز which are equal، او تبقى الانتراكشن بتاع الفورسز في اتجاه الفولتج الاعلى. هوبا براله. يعني بتبص على الايسيات كلها، على الليد كلها، تشوف مين الليدز اللي قد بعض، يبقى الاكسس انترميديت ما بينهم. او تبص مين اعلى فولتج يبقى الاكسس في نفس اتجاهه. والليدز متقسمه. الرياف واحد، ده 90 ده زيرو. حاشا بصوا الاكسس بالطريقه دي حلو قوي. شغال اللي بعد. لا على فكره هو ده اللي بيفرق في الامتحان، ده اللي بيفرق في الامتحان عشان ما فيش وقت. لكن لو عايز تتعلم اي سي جي ده قصه ثانيه. بعد كده هتروح لي على ليد 2 عشان تبص على بي وين. احنا بصينا على ليد كام؟ 1 و3. سيبنا ليد مين؟ هنعوضها له بقى. هنبص عليه في البي وين. البي وين بص يا كابتن، البي ويف نورمالي 2 في 2 او هي اصح 2.5 2.5. معاك يا باتر؟ ماشي حاجه؟ يعني طولها 2 مربع صغير ارتفاعها 2 مربع صغير. لو لقيتها اطول من النورمال اكتر من دي المربع صغير في الطول دي بالمونات. لو لقيت اعرض من مربعين صغيرين دي مايكرات بالعرض اكتر من اتنين يبقى ايه؟ مايكرات. بالطول اكتر من اتنين يبقى ايه؟ بالمونات. لو لقيتها مقلوبه مش شرطي برضه. لو لقيتها مقلوبه هي طالعه من ايفي نود. انا طالعه من ايفي نود ممكن تبقى باكزوزمال نود تاكيكارديا او الاودرات. هفرق بينهم ازاي؟ بالرينج دي من 150 ل 250 ودي هتبقى من 50 ل 60 مش فارقه. لا او شويه بعيد 50 ماشي. لو لقيتها مقلوبه الايفي البي واي مقلوبه يبقى الاكتيفيتي طالعه من تحت من ايفي نود زي ما قلت لكم في الاي سي جي صح ولا لا؟ مش احنا قلنا في الاي سي جي سوري في الاريدمي الاي سي نود لو هي اللي بتعمل اكتيفيشن للهارد البي واي بتبقى شكلها كده. طب لو الايفي نود هي الفيس ميكر هتاكتيفيت في الاتجاه ليه؟ البي واي بتبقى مقلوبه. امتى البيس ميكر تبقى الايفي نود؟ في الفايكسوزما نود التك كارد او نود الريد معايا؟ طب لو لقيت البي ويف ابسنت حسب الريد لو الريجلر ريد يبقى انت ايه؟ لو ريجلر برضه طالع من ايفي نود. لان فاكرين لما قلنا الايفي نود لها هيد وبودي وتيل. لو كانت طالعه من الهيد هتبقى قريبه الاتريوم يبقى بي وبعدين كيو ار اس. لو طالعه من التيل يبقى كيو ار اس وبعدين بي. طب لو طالعه من البودي كانت البي وكيو ار اس ات ذا سيم كانت البي هتبقى هيدن وذن كيو ار اس. فلو البي ويت مش موجوده ممكن احتمال تبقى اف لو ايريجول. الاحتمال الثاني ان هي طالعه من ايفي نود يا نود الريدن يا بايسوس من نود التكاردي بطل بس هيدن وذن. طب لو لقيت المنظر الصوت بالظبط يبقى ايه؟ يبقى دي الاثنين معلقتي على ايه؟ بي واي. ماشي؟ بعد البي واي معلق على البي ار في ليد اثنين. يعني ليد اثنين معلق فيه على حاجتين بي وبي ار. ليد اتنين معلق فيه على حاجتين بي وبي ار. واضح؟ البي ار هي المسافه من اول ايه؟ اول طبعا اول فين يعني؟ اول البي لاول كيو ار اس. نورمالي دي 3 ل 5 مربعات صغيره. يعني ايه 3 ل 5 مربعات صغيره؟ من بوينت 12 لبوينت 2 سكند. فانت اذا كان مربع صغير 1.04 صح؟ لما اضربه ب 3 بتحسبه كده ولا لا؟ بوينت 04 لما اضربه ب 3 يا نهار انا كاتبها لك يا بابا. بوينت 12 لما اضربه ب5 اضربه ب5 بكام؟ ب20. وحرك العلامه العشريه كام؟ فاصلتين. تعالوا اقعدوا مع بنتي وانا بشرح لها. يلا اربعه ماشي. بص يا ده بوينت 12 ليه؟ ما هو الصفر العشماني دي تعبك معلش. من بوينت 12 لبوينت 2 سكندز من 3 ل 5 مربعات صغيره. خلصت. لو البي ار طويل اكتر من 5 مربعات يتقال عليها ايه؟ فيرست ديجري اوت اوف باور. فيرست ديجري معايا؟ طيب لو المربعات اقل من 3 طب بي ار شورت لو شورت بي ار تبقى ايه؟ دبليو بي دبليو او فاكسوس من نودة التاكيكارديا او نودة الريتم يا غجر وده اللي بيجي في الامتحان مش دبليو بي دبليو شورت بي ار ممكن سببها ان الاي في نود هي البيس ميجر بتاكتيفيت الاتيوم والفنتكل نفس الوقت تقريبا بسبب ان الاتيوم والفنتكل ايه؟ قليلة فالشورت بي ار حاجه من الاثنين يا البيس ميكر الاي في نود زي الباكسوزما نود التكادي او نود الريتم وساعتها القطه بتبي ويف المقلوبه يا اما ايه دبليو سي تايب دبليو بي دبليو واضح؟ يبقى علاقنا في دي اثنين على بي وبي ار تعالى جيب معايا من اول تاني بقى أول حاجة بنعلق على إيه؟ على ريتم ستيب، على إيه؟ ريت ويث وبعدين واحد على ثلاثة هيبقى إيه؟ أكسس وبعدين ليه اتنين؟ حاجتين بي وبي آر لو البي عريضة هتلاقي إبرام ولو طويلة برمونال لو مقلوبة إيه هيبقى مكسوس من نقطة التكادي لو مش موجودة حسب لو ريجلر لو ريجلر وفقوا طب لو سو توث بي ار نورمالي من كام لكام؟ 3 ل 5 لو اكتر من 5 لو اقل من 3 مش اسمها نودال تكادي او نودال ريت او دبليو بي بعد كده طوحني بعينك على في واحد وفي اتنين هتعمل ايه في واحد وفي اتنين بص معايا هتروح على ايه؟ تبص لي فيهم على الكيو ار اس لو لقيت في واحد او في اتنين واتنين اغلب اللي بيسموها ار اس داش ده معناها رايت باند برانش بلوك هنبص على مين الاول لقيت اتنين انا يبقى انت ايه رايت باند برانش بلوك من اتش واحد في خمسه وسته واحد في خمسه وسته بص على اتنين انا لو لقيت في خمسه او في سته واتنين انا يبقى انت ايه ليفت باوند برانش بلوك تاني هبص على مين اول شيلوني بابا في واحد واثنين لو لقيت واثنين اغلب ما لقيتهمش اروح لكام هبص على واثنين اغلب ما لقيتهمش الشيء لقيته بيبقى ليفت معلش حقوا عليا لو ما لقيتهمش ارجع تاني في واحد وفي اثنين في واحد وفي اتنين النورمال انك تلاقي كيو اس شكله عامل كده دي ار وبعدين ايه اس ده النورمال في ايه دي واحد واتنين لكن لو لقيت الار اكبر من او تساوي الاس في بي واحد او في اتنين دي علامه ايه رايت فنتيكولار انفارشن النورمال ار صغيره وبعدين اس غويطه لو رحت في واحد ولقيت او في اتنين الار اكبر من او تساوي الاس يبقى انا ايه؟ مش سامع بهواء غير بنتيكا اللاجر طبعا في حاجات تانية تكبر الار سبتا الهايبرتون في بوستيو وول ماي كارد الانفاكشن بوستيو اكسس ديفيشن بتاع دبليو بي دبليو هي غايه ايه؟ بنتيكا اللاجر تاني يا ولاد هنروح في واحد وفي اتنين نبص عليهم بيضاعوا على ايه؟ واتنين اغلى لقيت واتنين اغلب يبقى ايه؟ ما لقيتهمش او رايح لمين؟ بدور على ايه؟ واتنين اغلب لقيتهم ليف باندر برانش بلوك ما لقيتهمش حاجه تاني لمين؟ معايا يا ولاد؟ لو الار اكبر من او تساوي الاس يبقى انا ايه؟ رايح في الاتجاه اللارج. ما لقيتهمش، اروح رايح لبي 5 و 6 بدور على ايه بقى؟ ار اطول من 5 مربعات. لو لقيت ار اكبر من 5 مربعات يبقى انا لفت في الاتجاه اللارج. انا عمال بتنطط ما بين مين؟ واحد اثنين وخمسه وسته. مفهوم؟ في واحد واثنين بتوع اليمين، خمسه وسته بتوع، في واحد واثنين واثنين اغنب يبقى رايت بانتر، في واحد واثنين ارض اكبر من اس يبقى رايت انتجرال لارج، خمسه وسته بتوع الشمال واثنين اغنب ليف بانتر، ارض اكتر من خمس مربعات كبيره ما لقيتهمش. هتبص على الاي سي جي كله، كيو على الاي سي جي كله، كيو ار اس في الاي سي جي كله، وتدور على حاجه اسمها باثولوجيكال كيو. بس فين بقى؟ ما على حاجه اسمها ايه؟ الباثولوجيكال كيو تعرفها ايه؟ بصوا يا كلمة باثولوجيكال كيو معناها ايه؟ بصوا لي هنا. الاي سي جي دايما بيحصل كده. دي بي ويف ودي تي. دي اسمها ايه؟ الكيو هو أول نيجاتيف بعد البي. ايه؟ الأر أول بوستل بعد البي. الإس أول نيجاتيف بعد الأر. يعني أنا بسد لك كده، بص لي هنا. اسمها ايه؟ مش دي اول بوزيتيف يبقى دي ار. النيجاتيف اللي بعد الار ايه؟ طب الموزع عامل كده. دي اسمها كيو ار. اول نيجاتيف بعد البي كيو. اول بوزيتيف بعد البي. اه مفهومه كده؟ باثولوجيكال كيو معناها حاجه من الاثنين. يا اما اونلي كيو ايه؟ هتلاقي الموزع عامل كده. كيو دي او نيجاتيف بعد البي تبقى دي باثولوجيكال كيو. لما الاي سي جي لما الكيو اي سكول يبقى معمول بالكيو بس ده عليها ايه؟ باثولوجيكال كيو. او بص المنظر كيو اكتر من تلت الار. هنا تقريبا الكيو نص الار او يعني قريبه منها تقريبا. يتقال عليها برضه ايه؟ يبقى انت عايز الباثولوجيكال كيو ايه؟ اما اونلي كيو يا اما كيو اكتر من تلت. واضح؟ شباب باشمهندسين يا اسطى اخر حته ما لقيتش باثولوجيكال كيو. بص على الويد اوف ذا كيو ار اس. عرض مومري العرض بتاع كيو ار اس كام؟ الديوريشن بتاع كيو ار اس كام؟ ثلاث مربعات صغيره. يعني كيو ار اس الديوريشن بتاعته ثلاث مربعات صغيره من اوله لاخره ثلاث مربعات صغيره. لو اكتر من ثلاث مربعات صغيره بيتقال عليه وايد كيو ار اس. امتى كيو ار اس يبقى وايد؟ بص يعني ما لقيتش باثولوجيكال كيو هعمل ايه؟ هوبا ابص على ايه؟ وايد كيو ار اس. الوايد كيو ار اس لو رجع ورابط يبقى انت ايه؟ بي تاك. لو رجل وسلو يبقى كومبليت هارد لوك. لو ان ريجولر تبقى بري ماتيور فنتيكولار. فاهميني ولا لا؟ لقيت كيو ار اس وايت. او يا ابني دلوقتي حد معاه اي سي جي. ريجولر يبقى رابط فنتيكولار تكر. ريجولر رابط. لا ريجولر. regular premature ventricular beats, premature ventricular contractions. الناس اللي قاعدة على السويتش دي ربنا هيحبها لها صيام. يا حارس انت ما قتش متظبط من ساعة ما اتجوزت يلا. والله انا شامم ريحتك ان انت بتتجوز يلا. وبقيت نايف كده مش حلو من جوه. طيب انت بس كابت فوق امال مين ماسك بتاعك؟ طيب يعني انا يعني ناقص ابوس الكيسه بقى حالا والى وسط ربي العزه. احكي لهم ربي العزه في رمضان حكي لهم ولو جيت هيبقى يومهم. طيب خليه يطلبني حالا دلوقتي. سلام. يلا ربنا يعينه بقى ويطوع النواب تحت ايدي. اه انا طيب جدا دلوقتي. انا في منطقه طيبه معاكم على فكره. الوش التاني بقى مع النواب يعني. الوش التاني مع النواب خالص. اي نعم هما بينادوني شافعي وبقى في عندي مشكله دلوقتي بس عقلهم بيضحكوا. يعني اقعد اشتم فيها العيال واقعد اه يا دكتور محمد اقول له يا جزمه في حاجه ولما ما اشتموش يقول لي انت زعلان مني ليه؟ بقت مشكلة كبيرة جدا دلوقتي. هما معتبرين ان الشتيمة ده العادي وان لو حصل اقل من كده يبقى انا زعلان منهم حاجة. المهم عيدوا معايا من الاول خالص. هنبص على ايه؟ ريزم ستريب. هنبص على ايه في ريزم ستريب؟ جيت ويز. وبعد كده اكس ستيف كام؟ واحد على ثلاثة او اي بي ام. بعد اكس نروح نبص على بي وبي ار فين؟ في اتنين. اتنين في اتنين. لو لقيت اكتر من اتنين. اكتر من اتنين. مايتريال. لو لقيتها مقلوبة. يا مكسوس من نوت. لو لقيتها مش موجودة. يا ريجلر. حسن لو لقيت ريجلر. لو ريجلر يبقى بقى. نوت. لو لقيتها سو تو. البي ار. نورمال كام؟ لقيته اكتر من خمسه مخنوق منك. وها فيس دي جي اقل من ثلاثه يا دبليو سي يا اما طلع من ايه فيه. طيب بعد كده بنروح على بي واحد وبي اتنين. بنعلق على كيو اس بقى. بنعلق على مين؟ بي واحد واتنين. لقيت واتنين اغلب. لقيت واتنين اغلب. هو على بي خمسه وسته. لقيت واتنين اغلب. ليف بامب مجاعة ما لقيتش سوري واتنين بقى. والله العظيم مش عشان هم اولاد. رب العز هطيركم انتوا الاثنين. دي اول حلفان ليكم. بصوا معايا بقى. في خمسه وسته لو لقيت واتنين اغلب يبقى ليف بامب. ما لقيتش حاجه على مين؟ في واحد واتنين. لقيت ار اكبر من او تساوي الاس. ار رايت فنتيكلر. شايفين العلاقه بس ار رايت فنتيكل. هو على بي خمسه وسته. لقيت الار اكتر من خمس مربعات. واضح؟ ما لقيتش. ابص على الباثولوجيكال ايه؟ لو لقيت الباثولوجيكال كيوز دي علامه اولد مايكارديال انفاكشن. حسب الباثولوجيكال كيو هنلاقيها فين؟ لو لقيت الباثولوجيكال كيو بص لي هنا يا ولاد. في اثنين وثلاثه واي بي اف يبقى ده ايه؟ كتير. لو من بي واحد لغايه بي اربعه ده انتير. لو واحد من اي بي ان لاترال وخمسه وسته لاترال. ما بقاش لاترال وهاي لاترال ولاترال عشان ما تستفزهمش يعني. لاترال وخلاص بلاش لاترال وهاي لاترال. اربعه اشرف بيبانوا على طول، الاشرفيه بيبانوا على طول. اثنين وثلاثه واي في اف ده انفيريور ماجنتيك فانكشن، في واحد اي في اربعه ده انتيريور، في خمسه وسته واي في ال دول ايه؟ لاترال. لا اي في ار دي تهميها في الزباله، ما تبصش عليها في الاس جي، مش عايز تبص عليها خالص. واضح؟ ده لو لقيت باثولوجيكال فيو، ما لقيتش باثولوجيكال فيو هيبقى وايد كويس، لو لقيت وايد فيو على حسب. ركز معايا بعد كده هنعلق على اس تي سيجمنت. هنعلق على ايه؟ اس تي سيجمنت. ولا واحد معاه اي سي جي؟ فاكرين بكره؟ ولا انا جايب معايا عشان انا فاكره بكره؟ انا كمان مش مشكله. اس تي سيجمنت هنعلق عليها فين في كل الاي سي جي؟ هنعلق عليها فين؟ كل الاي سي جي. بص لنا خلاص خلاص خلاص هنبص كل الاي سي جي. بص يا ولد لو لقيت اس تي سيجمنت، عارفين اس تي سيجمنت هي الجزء ده من اول اس الاول ايه؟ الدي اسمها دي، لازم تبقى على نفس الخط بتاع البي ار، لازم يبقى على خط واحد. لو لقيت المنظر عامل كده ده اسمه ايه؟ اس تي سيجمنت ايه؟ لو اديت خط من البي ار هلاقي اس تي سيجمنت فوق، ده اسمه اس تي سيجمنت. ايه اللي يعمل اس تي سيجمنت انيبيشن؟ اكيوت مش مايكارد انفكشن، اكيوت مايكارد انفكشن. ريك ايه؟ بيريكاردايتس. ريك كمان ترانزميتال انجينا، ربنا يفتحها عليك. لو كده انا بشرب منك ابدا، مين يقول احنا كده؟ ما علينا. دي حاجة تانية؟ لا هو في هايبوثيرمي دبليو بي دبليو، لكن أنا مش عايز دول، ده لو أنتوا عرفتهم يبقى اتفضلوا نعم. إيه الفرق بين دول ودي؟ ده كل ليدز، ده سام ليدز، إحنا قلنا الكلام ده في الناظر. ده إليفيشن في سام ليدز، ده إليفيشن إن أول. طيب الو عليكم السلام. مين؟ ايوه سام. فين قصعيني؟ طيب يا اسامه، يعني مش المفروض خلي عندكم دم؟ اتعمل لكم 100,000 كول، حد يرد؟ طب في عندك مشاكل في الكبد الاول بس؟ لا ما انا عارف ان دي ضايعه ضايعه خلاص. بس طيب يعني ما فيهمش مشاكل. ما احنا عرفنا ما الكلام ده من الكلام. طب خلاص بس ما عنديش مشكلة. أنا أفضل هما يرجعوا لي. طيب أوكي أنا هجي لك بعد الدور، بس لقيت حد الدكتور حسن كان عايز يجي، هو الدكتور حسن موجود. طيب ماشي أنا بتكلم معاك خلاص. بصوا يا شباب، لو عندي اس تي سيجمنت ديبريشن يا كباتن، لو عندي اس سيجمنت ديبريشن، ايه يعمل اس سيجمنت ديبريشن؟ ايه يعمل اس سيجمنت ديبريشن؟ هينيكو ماستيا صح؟ اه مركزيها لك اه ويت ان تعمل اس سيجمنت ديبريشن، بتدوس على الاس تي هو الضغط بتاع البريش تروح ضاغط على الهارد، يعني اي سي جي نازل تحت على طول. sick with depression. Angina. Wait again. Hypokalemia. Cardiac hypertrophy. بس سيب على جنب يا ديجيتاليس. الديجيتاليس بالذات بيعمل ساجين. اللي هو المنظر يبقى عامل كده. والبيكاردايتس هي كانت بتعدي في ثلاثة ستيجز. اس سيجمنت اليفيشن وبعدين نورمال وبعدين ديبريشن وبعدين نورمال. طيب حلو قوي. الفرق بين دول ودي. دول في كل الاي سي جي ده نظام نيترون. متفقين؟ طيب. في معلومة سؤال اللي هي ايه بقى؟ لو شخصت عيانة. لو شخصت عيانة. رايت باندل برانش بلوك. او رايت فنتيكولار انلارجمنت. ممكن تلاقي اس تي ديبريشن من في واحد لفي ثلاثة. يعني وانا ماشي لقيت ودنين اغلب فين؟ يا باشا اصلا بند توقع انك تلاقي اس تي سيجمنت ديبريشن في دي واحد واثنين وثلاثة. وساعتها نقول عليها secondary changes for right bundle branch block او secondary changes for right ventricular in large ليه بيسموها strain باتون. لا السبب كانت حاجة تانية. السبب كانت في اسكيميا. مش عايز عكا كود. ولا لو شخصت right ventricular large او right bundle branch block توقع تلاقي ST segment depression فين؟ في واحد في ثلاثة بيتقال عليها secondary changes. يعني تقول لي عندي right ventricular enlargement with a secondary ST segment changes. مفهوم ولا لا؟ secondary ST segment changes. أو ساعات بيقول لك right ventricular enlargement with a strain pattern. بيسموا secondary changes في right ventricular enlargement strain pattern. طيب لو عندي left ventricular enlargement أو left bundle branch block هلاقي الـ ST depression في V4 لغاية V7. يبقى أول شخص لغاية bundle branch block with anterior ischemia حقه معينا تبقى تكتب لي انتي وورد بين اسكيميا بيكوز اوف اس تي سيجمنت ديبريشن ان في 1 في 3. فاهم يلا ولا لا؟ لو شخصت رايت باندل يبقى من المنطقي والطبيعي انك تلاقي اس تي سيجمنت ديبريشن في 1 و2 و3 مفهوم؟ وساعتها دي مش هتبقى علامه اسكيميا. حد فاهم اي حاجه؟ تمام يا بابا. عندي في 1 واثنين. لا ما تقيليش انا عايز اروح تصحي معايا. يعني بص يا بابا بص يا هان هتلاقي المنظر عامل كده. دي لايت باندل ولا لا؟ هتلاقي عندي في اللايت باندل فعنيين لايت باندل تست سيجمنت ديبريشن في في 1 2 و3. لو انت ما تعرفيش معلومه ان اللايت باندل بتعمل تست سيجمنت ديبريشن انت هتعمل ايه؟ هتقول لي والله دي لايت باندل دي حاجه والعيان عنده انزايد عنده تست سيجمنت ديبريشن في في 1 و3 صح؟ Which is wrong. لان اللايت باندل بتعمل تست سيجمنت ديبريشن في في 1 وفي 3 لغايه في 3 مفهوم ولا لا؟ طب بصي لي انا كويس قوي. انا عنده رايت باندل وعنده اس تي سيجمنت ديبريشن في في 4 و5 و6 هقول ده عنده انجينا في في 4 و5 و6 لان الرايت باندل بتعمل اس تي سيجمنت ديبريشن فين؟ في بتاعت مقبول من الرايت باندل والرايت فنتيكولار لارج بتعملوا اس تي سيجمنت ديبريشن فين؟ لكن واحد عنده رايت باندل ولقيت عنده اس تي سيجمنت ديبريشن في 4 5 و 6 لا يبقى الديبريشن ده مش سببه رايت باندل ده سببه ايه؟ انجينا مفهوم ولا لا؟ انا هقبل من الرايت باندل والرايت فنتيكولار يعملوا لي ايه؟ سيجمنت ديبريشن فين؟ واحد لثلاثة والليفت باندل والليفت بنتيكولار لارجمنت من في 4 6 مفهوم؟ مش منسين؟ طيب فاضل نعلق على التي ويف ولا اي حاجه فيها اس تي سيجمنت ديبريشن يبقى تي ويف انفرجن واي حاجه فيها اس تي سيجمنت اليفيشن يبقى هايبر اكيوت تي مفهوم ولا لا؟ اي حاجه فيها اس تي سيجمنت ديبريشن تبقى ايه؟ تي ويف انفرجن واي حاجه فيها اس تي سيجمنت اليفيشن تبقى ايه؟ هايبر اكيوت تي وخلصنا اخر حاجه اكتب لي كده نورمال كيو تي باتر او نورمال كيو تي انترفال اكتبها كده سطر زي ما هو نورمال كيو تي انترفال مش هنجيب لك الاي سي جي لونج كيو تي طب زمتك عايزين تجيبوا المناظر دي لونج كانون سندروم اللي هو لونج كيو تي سندروم يعني اللي هو البوجادا سندروم ده اشتيمة بس هو بروماني بوجادا واللونج لانك واللونج كانونج سندروم والدوسات دي بوا دول اسمهم لونج كيو تي سندروم اللونج كيو تي سندروم لازم سيادتك تعلق على كيو تي انترفال عشان بس طبعا انتوا فانت تكتب لون كيو تي وكفى ابو الله بس يعني خلاص نورمال كيو تي اه معلش انا اسف رمضان كريم خالص سمع معايا من اول يلا سمعت يلا من اول خالص هنبص عليه تحت ريزمس بيب وبعدين هنعلق فيه على ايه وبعد كده هروح ليه كام واحد على ثلاثة او ايه بيب ببص على ايه طيب بعد كده ببص على ليه كام نعلق فيه بي وبي ار وبعد كده نروح لفي واحد واثنين بنعلق على مين كيو اي لو لقيت واثنين انا الاتش اروح لكام لقيت واثنين انا ما لقيتش ارجع لمين؟ لقيت ار اكبر من او تساوي الاس؟ ما لقيتش ارجع لمين؟ لقيت الار اكتر من خمس مربعات؟ ليف انتجرال لارج ما لقيتش هبص على الباثولوجيكال ولو ما لقيتش يبقى وايد احمد اللي بعد اللي بعد بعد ما علقنا على كيو اس بنعلق على مين؟ فين؟ قولي مين؟ اي في ار ده تنساه خالص مفيش اي في ار تبغي بص على الاي سي جي في الاس تي سيجمنت يا اليفيشن يا ديبريشن ايه اللي يعمل اس تي سيجمنت اليفيشن اكيوت ماي كاردل بنزميت الانجينا بيكاردايتس اللي بينزل يا بيكاردايتس يا ماي كاردل ايه سالين في التفرق بيكاردايتس في كل الاي سي جي ماي كاردل انفاكشن فين طيب اس تي سيجمنت ديبريشن بيحصل في حالات ايه؟ انجينا هايبوكاليميا ديشتالس بيكالايتس اللي بينزل الديشتالس والانجينا والديشتالس بيبقى في الاي سي جي كله والانجينا نظام ليدز اونلي اوعى تستعجل لو عندك رايت باندل برانش بلوك او رايت فنتيكولار انلارجمنت انك تلاقي اس تي سيجمنت ديبريشن من بعد ثلاثه لو عندك ليف باند برانش بلوك او ليف فنتيكولار انلارجمنت تلاقي اس تي سيجمنت ديبريشن من 4 بعد كده هتكتب نورمال كيو تي انتر اند فاينلي هتكتب الدايا طبعا التي ويف انا اسف حاول التي ويف سهل ما تي ويف خلاص اي اس تي سيجمنت اليفيشن معاها هايبر اكيوت واي اس تي سيجمنت ديبريشن معاها انفيرتد او فلات لا بعد كده تروح كاتب لونج كيو تي وبعد كده نورمال كيو تي اسف وبعد كده تروح كاتب الدياج يبقى الايتمز هتعلق على الريد تقول لي رجله او رجل ريد تقول لي ريد كذا في الدقيقه اكسس تقول لي رايت اكسس يا ليفت اكسس بي ويف تقول لي نورمال يا توصف الابنوماليتي بي ار تقول لي نورمال اما ايه توصف لي لونج او شورت كيو اس يا تقول لي نورمال تقول لي في رايت باندل يا ليفت باندل يا رايت فنتيكولار لارجمنت يا ليفت فنتيكولار لارجمنت اما مايكارديال انفاركشن اس تي سيجمنت يا تقول لي اليفيشن او ديبريشن في اني ليدز يا تقول لي نورمال تي ويف يا تقول لي انفيرتد يا هايبر اكيوت في اني ليدز نورمال كيو تي اند فاينلي يور في بقى ريزم ستريب يعني ايه ريزم ستريب يجيب لك ده بس ليد واحد بس ماشي ليد واحد فقط لا غير غالبا ده أريتمي غالبا بيبقى ايه واضح يلا عشان هلعب معاك والعب زباله دلوقتي لو ريزم ستريب بس في قواعد تمشي عليها زي ما حولها لك وخلاص اول قاعده في الاي سي جي شرشلو بي لو عندك ريزم ستريب بس مش ريزم ستريب بس جايب لك دي بس اول حاجه تعملها ايه شرشلو بي يعني ايه شرشلو بي زي شرشلو فاض ابحث عن المرضى نابليون بونابارت قال حكمه زمان قال لك شرشلو فاض يعني ايه ابحث عن المرأة في اي كارثة في التاريخ ده نابليون اللي قال كده قال لك اي كارثة في التاريخ اي مصيبة في التاريخ قديم او جديد فتش عن المرأة صح ولا لا زي ان شاء الله هو سيد اثر الاسويس ليه مش عشان يزيد صح ولا لا قارون وهارون ابتدى قابيل وهابيل قتلوا بعض ليه؟ مش عشان واحدة ست؟ اللي نازل ادم سيدنا ادم من الجنة سيدنا حواء معلش ربنا سبحانه وتعالى ابليس دخلوا عن طريق مين؟ الست بلاش مين اللي كان عايز يدخل سيدنا يوسف الجنة؟ واحدة ست مين اللي اخواته ودخلته السجن؟ عزيز مين؟ تقطع تيس مين اللي اتحرق من قوم لوط كله؟ مصدر البلوى سيدنا نوح ايوه انا بقول ايات قرانيه بتكلم في الاحاديث الدينيه انا بحكي لكم قصص الانبياء وده قصص الانبياء يا بابا لا انا بحكي لكم قصص الانبياء برضه في الدين اهو عادي واسلوب منهجي وقران المهم يعني نعم وزوجة فرعون لا لا خير نساء الارض ان ده خير نساء الارض كل اسطوره خير نساء الارض هي والسيده خديجه والسيده فاطمه و سيدة مريم ف لا يعني دول خير رسالة الله دول ما نقدرش نتكلم لا الحته دي لا عند هنا وقف عند حدود اتكلم على الستات الكافرة لكن دول لا لكن دول ما لا الا دول لا الا دول ما حدش يقدر يقرب منهم والا هتحط على السيخ البحر لا دول حاجات ثانيه دول ربنا سبحانه وتعالى خلقهم على علمه المهم بس يا خلاص تخرج من المنطقه دي عشان هم زنقوني زنقه زباله يعني تكرير الضايع. حاضر. بصوني يا رب. شرشره بي يعني ضوء عليك بي. لو جالك كريسمس ستريب اول حاجة بص في بي ولا لا. لو بي وين ابسنت. مش لاقي بي. بص على كيو اس. بص على ايه؟ يا واي؟ يا نار؟ ماشيين؟ يا واي؟ لو واي كيو ار اس لقيت واحدة على الأقل واي كيو ار اس والاسم ستيب واحدة بص رجلة ولا الرجل؟ بص على الريزم ستريب ده ريجلر ولا؟ لو ريجلر يبقى فنتيكلر تاك قاضي. لو ريجلر يبقى بريماتشور فنتيكلر بيت. يعني بص معايا. بص لي انا. ما اقدر اعمل كده. طبع القاعده في بي؟ ها؟ طيب يبقى هبص على مين؟ وايد ولا ضو؟ مستريح كده؟ ده ايه؟ واي كده؟ كده واي ولا مولا؟ واي دي بقى ده واي يا حاج النور بيبقى عامل كده بقى المايك ده واي يا ريس واضح؟ رجلة ولا رجلة؟ رجلة يبقى ده ايه؟ بص على المنظر التاني بقى بصوا ليه؟ انا اسف لا هو وايد يبقى في تاب خلاص اوقع عليا انا اسف اسف صبحوني وان شاء الله اعرفكم ما سمعت معلش عشان ما سمعت اخلصوا لو لقيت هواي كي او اس ريجلر تبقى ايه؟ ريجلر ايه؟ تاك كارد لو البي ويت ابسنت ولقيت كي او اس نار ولقيته غير ريجلر ومفيش بي ويت يبقى ده ايه؟ اف لو لقيت ريجولا مفيش بي يبقى طالعين من اي بي نود يبقى اكزوزنا النودل يا نودل ريد الفرق بينهم ازاي؟ غير هنا 150 ل 250 هنا من 40 ل 50 لو البي ويف بريزنت بص على كيو ار اس معايا بص على ايه كيو ار اس كيو ار اس وايت بص عليه ريجلر ولا معايا لو ريجلر ده هاتر بلوك كومبليت هاتر بلوك لو في ريجلر ده في ماتيور بنتيكلر بيتس استنوني بس هنزل ابص على السجاد في العربيه واطلع لوك تاني عشان اطبق الكلام ده كنت عايز يجي في المرحله دي يعني طب لو لقيت كيو ار اس نار كيو ار اس ايه؟ نار مش واي بقى لان ايه؟ نار بص معايا بص على البي ويف لو لقيتها كده سو توت يبقى ايه؟ غلط لو لقيت البي ويف مقلوبه او ابسنت يبقى انت ايه؟ نودل ماشي؟ مقلوبة أو أبسط. نعم يا بابا. ما هو ساعات ما أنا بقولك لو أو أو ما واحدة خلاص. مقلوبة ولا زعل. خلاص مشيتي من عارف. أنا بحول. لو لقيت البي ويف نورمال يبقى ايه؟ ساينس تاكي او بيت حسب ايه؟ بسم الله بقى عايز لكم ايه؟ لا انا عايز اي سي جي مش ده كتاب الدكتور ده مين ده بتاعنا؟ ده فطاطي يا دكتور فطاطي استاذنا بصوا معايا على دي مثلا تعالوا طبع قاعده على دي ولا ايه؟ مش معنى طلع في الزمان هو زول يا بنت في تعالى نطبق القواعد اللي احنا قلناها دلوقتي تمام بصوا معايا بصوا على اللي تحت خالص ده لو انتوا شايفين اي حاجه شباب شايف اي حاجه طب اطلع يا بابا هعمل ايه هطير بجناحين شايف اي بي؟ مفيش بي الكيو اس وين ولا لا؟ ها دي بيتا وغاون طيب تعالوا نبتدي على طول دي دي ولا مفيش؟ في بي وين؟ اه في فين يا ما دي ايه؟ في بيات؟ اجتهاد. دي تي مش بي. هل شايف مين؟ طب بتتبع عليها القاعدة. بي واي بريزنت ولا ابسنت؟ كيو اس هنا نا ولا واي؟ ها؟ رجل ولا رجل؟ يبقى نو ده باكسوس ما نو ده بتكونس. مفهوم عدد التهوى ولا لا؟ طب بلاش دي. شوفوا اي هبات كلمة. ناخد السي جي عادي؟ مش السي جي عادي. يلا يلا. ابتدي بواحدة لطيفة. زيكم كده شباب حمود. شباب امو ولا لا يا ولاد؟ شباب بيتي فور ماشي. يلا كمان في اسم ستريب تحت يبقى لغيت. اقول لكم اسمكم مجموعتين خليك هنا يبقى دي ده موجع كده في البيت. Thank you. اسرائيل ايه من 3 لكام؟ 5 يبقى البي ار ايه؟ بعد كده بنروح فين؟ بي 1 وبي 2 يعني بي 1 وبي 2 بي 2 انا ها بعد كده اروح فين؟ 5 و 6 5 و 6 بي 2 انا ها حاجه فين؟ هل الار اكبر منها وتساوي الاس؟ ده مفيش غير الار اصلا ها يبقى عندك لغايه الفكره ايه؟ بدل ما لغايه الفكره يلا يبقى اتوقع ان في اس دي سيجمنت ديبريشن رومان كانتير ثيرمال دايجنوزز لايك كانتير او لايك كانتير وده سكند اس دي سيجمنت ديبريشن طب اصبر خمس دقايق مش ليه؟ هم ولا لا؟ طب اللي بقى عندك؟ تاخدها احنا طيب هو كده انا في اسم سمات ها يبقى مفيش شايف ولا تروح على مين واحد انت مين يبقى رومان اكسس بعد كده اروح على لينك كام؟ يا اخويا بي والبي ار اه غلط بعد كده هتروح فين؟ بي واتنين انا اروح فين؟ بي واتنين انا هترجع فين؟ ها الار اكبر من الار اكبر ها 5 و 6 الار اكتر من 5 مع بعض يبقى هبص على ايه؟ ان كل بلوكينج كور باثولوجيكال انا قصير وفي ناس مش شايفه ها كده شايفين كلكم شباب هو ما ينفعش اعمل ايه حد شايف في ناس مش شايف يبقى لا ريت ولا ريت نروح بعد كده على ايه الطاولات بصراحه انت قدامك خمس دقايق اكس واحد على ايه ثلاثة ايه الاخبار نورمال اكس ادي واحد ايه فوق بوست ثلاثة مللي ايه؟ بوست بيبقى ايه؟ متلخبط بص على الاي بي اف هتلاقي مللي بوست يبقى نورمال ايه؟ اكس طب بي هنعلق على ايه بعد كده؟ بي والبي ار ايه اخبار بالبوست دي كام؟ خلاص يا ولاد البي اخبار نمر والبي ار نمر معايا هنبص على مين بي ار اس بي واحد وبي اتنين بي واتنين انب انت يا ضد وهو بي واتنين انب هنروح على مين بي واتنين انب هنرجع فين لقيت ار اكبر من او تساوي اس ها لا يبقى ما عندكش غايه من كده بقى تروح على في 5 و6 ار اكتر من 5 مع بعض ها لا يبقى ما فيش ليفت انتجرال هنضوا على ايه باثولوجيكال دوار على باثولوجيكال اوعى تبص على اي في ار شفت باثولوجيكال كيو طب بص معايا ايه رايك في الثلاثة احنا قلنا باثولوجيكال كيو اكتر من تلت الار اكتر من تلت الار بعد ار يعني بص معايا هنا ما فيش هنا ما فيش هنا في ايه والثلاثة في ايه بار ما فيش ايه بي ال ايه بي اف في اكتر من تلت الار طيب ايه باثولوجيكال كيو في اتنين وثلاثة وايه بي اف بداية old inferior myocardial infarction هتقولي فيه باثولوجيكال كيو في 2 و 3 و اي في اف old inferior myocardial infarction في اس تي سيجمنت ديبريشن او elevation هو يبقى تي ويف تبقى ايه؟ نورمال ونورمال كيو تي تعريف سوري دايجنوز في الاخر ايه؟ old inferior myocardial يا شباب امشوا على القواعد دي هتسهل الدنيا شوي ماشي بكره الاي سي جي الساعه 10 11 يلا